بمناسبة ذكرى 22 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت الندوة ومعرض الصور والكتب في كل من الحزب الثوري الاشتراكي البيروي وجامعة فيديريكو بلاريال الحكومية البيروية والحلقة البنغلاديشية لدراسة سياسة سنغون في الفترة الواقية ما بين يومي الأول والثالث من هذا الشهر. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن المآثر الخالدة للرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين والمارشال المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والصور والكتب التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا الرامي إلى تفي أجلة بناء الدولة الاشتراكية القوية بعنفوان وتعجيل النصر النهائي لقضية جوتسي الثورية. شاركت في الفعاليات شخصيات الأحزاب والأجهزة والمنظمات والجماهير في البلدان المذكورة. هذا وبمناسبة ذاتها أصدرت اللجنة السيسورية لذكريات عنه واللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يوم الأول من هذا الشهر.